بعد أن ينتهي من سجوده الأول يرفع ويجلس، سمى هذه الجلسة الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، ولا بد أن يجلس جلسة كاملة بحيث يكون يعود كل عظم إلى مكانه يستقر في الأرض. قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، يعني يطمئن في جلوسه هذا، ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قال رب اغفر لي واحدة تكفي، تكفي رب اغفر لي واحدة، لكن لو كرر طيب. ويجلس بين السجدتين، وطريقة الجلوس هي الافتراش. الافتراش هي أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، اليمنى منصوبة هكذا واليسرى نائمة ويجلس على اليمنى، على اليسرى عفوا، يجلس على اليسرى ومقعدته تكون على اليسرى واليمنى منتصبة. هذه السنة. لو جلس أي جلسة ثانية جائز، لو تربع، لو مد رجليه، لو أنام رجليه كليهما وجلس عليهما، لو نصبهما جميعا، كل هذا جائز. المهم يجلس، المهم يجلس. هذه تسمى الجلسة بين السجدتين. أي جلسة يجلس حتى لو ما في شيء، واحد ما في شيء تربع بين السجدتين صلاته صحيحة، صلاته مد رجليه أمامه صلاته صحيحة، أنام رجليه وجلس على مقعدته على قدميه جميعا صلاته صحيحة، نصبهما صلاته صحيحة، نصب اليمنى وافترش اليسرى وجلس عليها، نقول هذه السنة. هكذا السنة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الافتراش، سمى الافتراش. وجلسة الافتراش هذه كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوال الصلاة. إذا كان جالسا دائما يفترش، يعني بين السجدتين يفترش، في الجهة الأول يفترش صلى الله عليه وسلم.